كتبت رحمة الناس عليك مولاي، كتبت رحمة الناس عليك مولاي. كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل والكل إليك عرف وعجب، فالمرجع والمآل من الإله.